وكان عهد الله مسؤولا. وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمت تعون إلا قليلا. لا إله إلا الله. قل من ذا الذي يعصمكم من الله سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. هل لا تدبرتها يا من تجرأت على الله عز وجل وأزهقت النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ هل استمعت إليها أصلا؟ هل تعرف موقعها؟ هل تعرف معناها؟ والله إن أفعالك لا تدل على أنك لا تعرف شيئا عن هذا، بل ولم يمس القرآن قلبك. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشت في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة الأحزاب والتي تلاها علينا الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح في نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. أيها المستمع الكريم، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يقسم كل معتد أثيم وأن يكافئه بما جنت يداه. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل وندعوه مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. سبحان الله. والحمد لله. والله أكبر. ولا حول ولا قوة سبحان ربي العظيم. سبحان وتعالى. سبحان من هو بحال العباد عليم. سبحان من بالنور قد أسرى. في السرابير الرحمن ترضيه السرى فهو الذي أحزانه اشتعلت وبدت عليه همومه الحار. خديجة السلوى قد ارتحلت فخديجة السلوى قد ارتحلت وهي التي كانت له ذخرا والعم مات وكان ينصره ضد العداء ويهون الأمر والثقيف قد رفضت شريعته لما أتاها بالهدى نهرا في عتمة الليل البهيم مضى فوق البراق يحقق البشرى في القدس حط الركب مبتهجا والأنبياء تجمعت فخرا واتمت الرسل الكرام به في حضرة زادت به طهارا ومضى ببحر النور منفردا ومضى من ذا يساوي المصطفى قدرا ومضى ببحر من ذا يساوي المصطفى قدرا وهناك في ساحر الرضا سكنت منه الشجون وأشرقت بشارا حياه رب العرش مكرمة حيا سبحان من بحبيبه أدرى صلى عليك الله يا قمرا غمر الوجود غمر الوجود وأسعد الدهر صلى عليك الله يا قمرا غمر الوجود وأسعد الدهر صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فجزى الله الشيخ جمال السيد حسين بهذه الابتهالات، ذكرنا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بالسيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين الأولى، والتي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والحنو كله، كانت تمسح عنه آلام ما يلاقيه في سبيل الدعوة لدين الله. إنها بحق أم المؤمنين الأولى وخير وزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وجزاها عما قدمت لرسوله صلى الله عليه وسلم وللإسلام خيرا. يكفيها أن بشرها الأمين جبريل عليه السلام بأن الله عز وجل يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. جزاها الله عنا خيرا ورضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، كما حلق بنا المبتهل الكريم في أجواء الإسراء والمعراج على صاحب الذكرى أفضل الصلوات وأتم السلام صلى الله عليه وسلم، ومما رآه صلى الله عليه وسلم في معراجه مشاهد كثيرة، منها أنه رأى ثقبا صغيرا يخرج منه ثور كبير هائل الحجم، ثم يحاول العودة منه ولا يستطيع، وتعجب وسأل جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنها الكلمة التي يقولها الرجل من أمتك ثم لا يستطيع ردها وتحدث أثرا لا يتخيله. أيها المستمع الكريم، هذا ليس كلاما يقال، ولكن انظر إلى خطباء الفتنة الذين يفتون بغير علم أو يفتون بهوى في أنفسهم فيحلون دم المسلم. أوليس هذا ما نراه الآن أيها المستمع الكريم؟ هذا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا، ويتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل يصعد بها درجات لا يحسبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، أمانة الكلمة عرفنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم وحذرنا من خيانة أمانة الكلمة. فالإسلام كلمة أيها المستمع الكريم، بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، وبها والعياذ بالله يخرج منه. بكلمة تشتعل الفتن بين المسلمين كما نراه الآن من خطباء الفتنة. فاللهم يا ربنا، إما أن تهديهم أن يعودوا إلى صوابهم، وإما أن تخلصنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة أخيرة أيها المستمع الكريم، نتوجه إلى أسر هؤلاء الضحايا. بالصبر والسلوان، وأن يلهمهم الله الصبر في من استشهدوا من أبنائهم، ويكفيهم أن يتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبروا ويتصبروا بأن يذكروا مصابهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مصاب بعدك يهون يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، هو الذي